النبي صلى عليه صلاة الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلى عليه yada wal ayana ishtaghnalik wal ghawanadana wal ghawanadana